زالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. ولكن والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. ولكن الفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم يصبر عليك. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا يغتب بعضكم بعضا صلوا على النبي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم وبركاته.